بعض من رسالة المستمع ألف عين سين، استعرضنا بعضا من هذه الرسالة في حلقة ماضية. يقول في سؤاله الأول: هل هذا الحديث فضيلة الشيخ لعن الله الشارب قبل الطالب وارد، لأنه يتردد على ألسنة كثير من الناس؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا الحديث الذي ذكره السائل لعن الله الشارب قبل الطالب، هذا لا أصل له ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه من الأحاديث التي اشتهرت على ألسن الناس وليس لها أصل، وهي كثيرة تردد بين عامة الناس. والواجب على الإنسان أن يتحرى فيما ينسبه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير، لأن الكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم ليس كالكذب على أحد منا، لأنه كذب على شريعة الله سبحانه وتعالى. وقد صنف العلماء رحمهم الله في الأحاديث الواردة على ألسن الناس وليس لها أصل، صنفوا في هذا كتبا، ومنها تمييز الطيب من الخبيث فيما يدور على ألسنة الناس من الحديث. ومن الأحاديث المشتهرة على ألسن الناس وليس لها أصل قولهم: حب الوطن من الإيمان، وقولهم: خير الأسماء ما حمد وعبد، وقولهم: المعدة بيت الداء والحمية رأس الدواء، وأمثال ذلك الكثير. والوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأسماء قوله: أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، ثبت ذلك عنه صلى الله عليه وسلم. والمهم أنه يجب على الإنسان أن يتحرز فيما ينسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، حتى لا يقع في الوعيد الشديد الذي قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وقال: من حدث عني بحديث يرى أو يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. نعم. أيضا الشيخ محمد الحديث هذا يقول: إذا شرب اثنين من إناء واحد غفر لهما أو دخل الجنة. هذا لا أعلم عنه، لكنني لا أظنه يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وشرب الاثنين من الإناء الواحد لا بأس به ولا حرج فيه، والتنزه عن مثل هذا أمر صعب. ولو أراد الإنسان أن يتنزه عن كل إناء شرب فيه غيره لحقه بذلك حرج شديد، ولم يكن في بدنه مناعة لما يدخل إليه من المكروبات التي تكون عند كثير من الناس وهو خال منها. وقد كان المترفون يتحرزون من هذا الشيء كثيرا، أي يتحرزون من أن يشربوا بإناء شرب فيه غيرهم فيصابون بأمراض أكثر مما يصاب الآخرون. والذي ينبغي للإنسان أن لا يشق على نفسه في مثل هذه التحرزات، لأنه يلحقها الحرج، ولأنه يبقى جسمه لا مناعة فيه، وحينئذ يتأثر بأدنى سبب. وقد بلغني أن كثيرا من الناس في الأمم المتطورة في الحياة الدنيا كانوا رجعوا عن هذا التحرز الشديد إلى الحالة الطبيعية التي عليها كثير من الناس، في كون الإنسان لا يشق على نفسه بهذا التحرز الشديد. نعم لو فرض أن أحد من الناس مصاب بوباء جرت العادة أنه معدن، فهذا ليس من المستحسن أن يشرب الإنسان في هذا الإناء الذي شرب فيه هذا المصاب بالمرض الذي جرت العادة بأنه يعدي، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فر من المجذوم فرارك من الأسد. ولكن مع هذا يجب أن نؤمن بأن العدوى لا تكون معدية بطبيعتها الذاتية، ولكنها معدية بإذن الله عز وجل، فإن الله تعالى قد جعل لكل شيء سببا. نعم. أيضا يقول المستمع: ما الفضل الذي يناله المسلم إذا استمر على الوضوء بعد كل حدث؟ الفضل الذي يناله المسلم إذا استمر على الوضوء بعد كل حدث أنه يبقى طاهرا، والمكث على الطهر والبقاء على الطهر من الأعمال الصالحة، ولأنه ربما يذكر الله سبحانه وتعالى في أحواله كلها فيكون ذكر الله تعالى على طهر، ولأنه قد يعرض له صلاة في مكان ليس فيه ماء يسهل الوضوء منه فيكون مستعدا لهذه الصلاة. المهم أن كون الإنسان يبقى على طهارة دائما فيه فوائد كثيرة. المستمع أيضا يقول: ما الحكم في إجراء عمليات التجميل؟ التجميل المستعمل في الطب ينقسم إلى قسمين: أحدهما تجميل بإزالة العيب الحاصل على الإنسان من حادث أو غيره، فهذا لا بأس به ولا حرج فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لرجل قطع أنفه في الحرب، أذن له أن يتخذ أنفا من ذهب لإزالة التشويه الذي حصل بقطع الأنف، ولأن الرجل الذي عمل عملية التجميل هنا ليس قصده أن يطور نفسه إلى حسن أكمل مما خلقه الله عليه، ولكنه أراد أن يزيل عيبا حدث. أما النوع الثاني فهو التجميل الزائد الذي ليس من أجل إزالة العيب، فهذا محرم ولا يجوز، ولهذا لعن النبي صلى الله عليه وسلم النامصة والمتنمصة والواشرة والمستوشرة، والواشمة والمستوشمة لما في ذلك من إحداث التجميل الكمالي الذي ليس الذي ليس لإزالة العيب. أما بالنسبة للطالب الذي يقرر ضمن دراسته هذا العلم فلا حرج عليه أن يتعلمه، ولكنه لا ينفذه في الحال التي يكون فيها حراما، بل ينصح من طلب منه هذا النوع من التجميل ينصحه بأن هذا حرام ولا يجوز، ويكون في هذا فائدة، لأن النصيحة إذا جاءت من الطبيب نفسه فإن الغالب أن المريض أو من طلب العملية يقتنع أكثر مما يقتنع لو أن أحدا غيره نصحه في ذلك. نعم. أيضا المستمع من أسئلته يقول: هل يجوز لعب الشطرنج تحت الشروط الآتية، ليس باستمرار بل في بعض الأحيان: عدم التلفظ بالكلمات البذيئة أثناء اللعب، عدم تضييع أوقات الصلوات المفروضة، أرجو بهذا إفادة. القول الراجح أن اللعب بالشطرنج محرم، أولا لأنه لا يخلو غالبا من صور تمثالية مجسمة، ومعلوم أن استصحاب الصور محرم لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة، وثانيا لأنه غالبا يلهي كثيرا عن ذكر الله عز وجل، وما ألهى كثيرا عن ذكر الله فإنه يكون حراما لقول الله تعالى في بيان حكمة تحريم الخمر والميسر والأنصاب والأزلام كقوله إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. ولأن الغالب في اللاعبين في هذه اللعبة الغالب عليهم التنازع والتنافر والكلمات النابية التي لا ينبغي أن تقع من مسلم لأخيه، ولأن حصل الذهن على هذا النوع من الذكاء يستلزم أن ينحصر تفكير الإنسان وذكاؤه في هذا النوع من الأنواع ويكون فيما عداه بليدا، كما حدثني بذلك من أثق به قال إن المنهمكين في لعب الشطرنج نجدهم إذا خرجوا عن ميدانه مما يتطلب ذكاء وفطنة نجدهم من أبله الناس وأغفلهم. بهذه الأسباب كانت لعبة الشطرنج حراما. هذا إذا سلمت مما ذكره السائل وسلمت من الميسر وهو جعل عوضا على المغلوب، فإن اقترنت بما ذكره السائل أو جعل فيها ميسر وهو العوض على المغلوب صارت أخبث وأشر. نعم. أيضا المستمع يقول كيف يكون الإنسان متوكلا على الله؟ يكون الإنسان متوكلا على الله بأن يصدق الاعتماد على ربه عز وجل، حيث يعلم أنه سبحانه وتعالى هو الذي بيده الخير وهو الذي يدبر الأمور. ولقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عباس يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. فبهذه العقيدة يكون الإنسان معتمدا على ربه جل وعلا، لا يلتفت إلى من سواه، ولكن حقيقة التوكل لا تنافي فعل الأسباب التي جعلها الله تعالى سببا، بل إن فعل الأسباب التي جعلها الله تعالى سببا سواء كانت شرعية أم حسية هي من تمام التوكل ومن تمام الإيمان بحكمة الله عز وجل، لأن الله تعالى قد جعل لكل شيء سببا، وهذا النبي صلى الله عليه وسلم وهو سيد المتوكلين كان يلبس الدروع في الحرب ويتوقى البرد ويأكل ويشرب لإبقاء حياته ونمو جسمه، وفي أحد ظاهر بين درعين أي لبس درعين فهؤلاء الذين يزعمون أن حقيقة التوكل بترك الأسباب والاعتماد على الله عز وجل هم في الواقع خاطئون، فإن الذي أمر بالتوكل عليه له الحكمة البالغة في تقديره وفي شرعه، قد جعل الأمور سببا تحصل به. ولهذا لو قال قائل أنا سأتوكل على الله تعالى في حصول الرزق وسأبقى في بيتي لا أبحث عن الرزق، قلنا إن هذا ليس بصحيح وليس توكلا حقيقيا، فإن الذي أمرك بالتوكل عليه هو الذي قال هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. ولو قال قائل أنا سأتوكل على الله في حصول الولد أو في حصول الزوجة ولن يسعى في طلب الزوجة وخطبتها لعده الناس سفيها، ولكان فعله هذا منافيا لما تقتضيه حكمة الله عز وجل. ولو أن أحدا أكل السم وقال إني أتوكل على الله تعالى في أن لا يضرني هذا السم لكان هذا غير متوكل حقيقة، لأن الذي أمرنا بالتوكل عليه سبحانه وتعالى هو الذي قال لنا ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. والمهم أن فعل الأسباب التي جعلها الله تعالى أسبابا لا ينافي كمال التوكل، بل هو من كماله، وأن التعرض للمهلكات لا يعد هذا من توكل الإنسان على الله، بل هو خلاف ما أمر الله عز وجل به. نعم. رسالة وصلت من مستمع للبرنامج رمز لاسمه بدال صاد ألف، يقول في رسالته سمعت من أحد الشيوخ أن الزيت يعتبر حائل على البشرة عند الوضوء، وأنا أحيانا عندما أعمل بالطبخ تتساقط بعض قطرات الزيت على شعري وأعضاء الوضوء، فهل عند الوضوء لابد من غسل هذه الأعضاء بالصابون قبل الوضوء أو الاغتسال حتى يصل الماء إليها؟ كما أنني أضع بعض الزيت على شعري كعلاج له، ماذا أفعل؟ أرجو إفادة. قبل الإجابة على هذا السؤال أود أن أبين بأن الله عز وجل قال في كتابه المبين يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. والأمر ضاق بهذه الأعضاء ومسح ما يمسح منها يستلزم إزالة ما يمنع وصول الماء إليها، لأنه إذا وجد ما يمنع وصول الماء إليها لم يكن غسلها، وبناء على ذلك نقول إن الإنسان إذا استعمل الدهن في أعضاء طهارته فإما أن يبقى الدهن جامدا له جرم، فحينئذ لابد أن يزيل ذلك قبل أن يطهر أعضاءه، فإن بقي الدهن هكذا جرما فإنه يمنع وصول الماء إلى البشرة وحينئذ لا تصح الطهارة. أما إذا كان الدهن ليس له جرم وإنما أثره باق على أعضاء الطهارة فإنه لا يضر، ولكن في هذه الحال يتأكد أن يمر الإنسان يده على العضو، لأن العادة أن الدهن يتمايز معه الماء فربما لا يصيب جميع العضو الذي يطهره. فالسائل إذن نقول له إن كان هذا الدهن أو الزيت الذي يكون على أعضاء طهارتك جامدا له جرم يمنع وصول الماء فلا بد من إزالته قبل أن تتطهر، وإن لم يكن له جرم فإنه لا حرج عليك أن تتطهر وإن لم تغسله بالصابون. لكن أمر يدك على العضو عند غسله لئلا ينزلق الماء عنه. نعم. المستمعة أيضا تقول: أحيانا أجد بعض فضلات الطعام على أسناني، فهل يجب إزالة هذه الفضلات قبل الوضوء؟ الذي يظهر لي أنه لا يجب إزالتها قبل الوضوء، لكن تنقية الأسنان منها لا شك أنه أكمل وأطهر وأبعد عن مرض الأسنان، لأن هذه الفضلات إذا بقيت فقد يتولد منها عفونة ويحصل منها مرض للأسنان وللثة. فالذي ينبغي للإنسان إذا فرغ من طعامه أن يخلل أسنانه حتى يزول ما علق فيها من أثر الطعام، وأن يتسوك أيضا، لأن الطعام يغير الفم، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام في السواك إنه مطهرة للفم مرضاة للرب، وهذا يدل على أنه كلما احتاج الفم إلى تطهير فإنه يطهر بالسواك. هذا مستمع من العراق، علي حاء عين، يقول في رسالته: إذا شك أحد في صلاته فلم يدري كم صلى، أربعا صلى أم ثلاث، ماذا يفعل؟ هل يصح له إعادة الصلاة؟ نرجو بهذا إفادة، مأجورين. إذا شك الإنسان في صلاته فلم يدري كم صلى أثلاثا أم أربعا، فإنه لا يحل له أن يخرج من صلاته بهذا الشك إذا كانت فرضا، لأن قطع الفرض لا يجوز. وعليه أن يفعل ما جاءت به السنة، والسنة جاءت لأن الإنسان إذا شك في صلاته فلم يدري كم صلى أثلاثا أم أربعا فلا يخلو من حالين: إحداهما أن يشك شكا متساويا، بمعنى أنه لا يترجح عنده الثلاث ولا الأربع، وفي هذه الحال يبني على الأقل، فيبني على أنها ثلاث ويأتي بالرابعة ويسجد للسهو قبل أن يسلم. أما الحالة الثانية فهو أن يشك شكا بين طرفيه رجحان على الآخر، بمعنى أن يشك هل صلى ثلاثا أم أربعا، ولكنه يترجح عنده أنه صلى أربعا، ففي هذه الحال يبني على الأربع ويسلم ويسجد للسهو بعد السلام. هكذا جاء في السنة بالتفريق بين الحالين في الشك. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يبني على ما استيقن في الحال الأولى وأن يتحرى الصواب في الحالة الثانية يدل على أنه لا يخرج من الصلاة بهذا الشك، فإن كانت فرضا فالخروج منها حرام لأن قطع الفريضة محرم، وإن كانت نفلا فلا يخرج منها من أجل هذا الشك، ولكن يفعل ما أمره به النبي صلى الله عليه وسلم، وإن شاء أن يقطعها فإن قطع النافلة لا بأس به، إلا أن العلماء قالوا يكره قطع النافلة بدون غرض صحيح. هذا إذا لم تكن النافلة حجا أو عمرة، فإن كانت النافلة حجا أو عمرة فإنه لا يجوز قطعها إلا مع الحصر، لقوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله فإن احصرتم فما استيسر من الهدي. وهذه الآية نزلت قبل فرض الحج لأنها نزلت في الحديبية، والحج إنما فرض في السنة التاسعة. نعم، شكر الله لكم. وخلاصة الجواب في عن سؤال السائل أن نقول الإنسان إذا شك في صلاته كم صلى أثلاثا مرضعا، فإن ترجح عنده أحد الطرفين فليعمل بالراجح سواء كان الأكثر أو الأقل، وليسلم وليسجد سجدتين بعد السلام ويسلم. أما إذا لم يترجح عنده أحد الطرفين فإنه يبني على الأقل لأنه متيقن ويتم عليه ويسجد للسهو سجدتين قبل أن يسلم. شكر الله لكم يا فضيلة الشيخ، وعظم الله مثوبتكم على ما قدمتم لنا وللإخوة المستمعين الكرام. إخوتنا المستمعين الكرام، كان ضيفنا في هذا اللقاء المبارك هو فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، الأستاذ بكلية الشريعة وأصول الدين بالقصيم، وخطيب وإمام الجامع الكبير بمدينة عنيزة. شكر الله لفضيلته، وشكرا لكم أنتم على حسن المتابعة، ولنا لقاء بإذن الله تعالى في الغد، ونحن وإياكم بخير وعافية بحول الله وقوته. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم وتنفيذ عبد الكريم صالح المجرم.